يعمل طباخا في فندق فلسطين بالمنتزه، ارى ان يبحث عن عمل اخر. هو طباخ فقط، لكن فندق فلسطين 5 نجوم، يشرب فيه الخمر وتفعل فيه الملاهي المحرمه، الرقص والغناء ومن فيه ملهى ليلي، فانت تعد الطعام الذي يشرب عليه الخمر، فهذا عليه ان يستغفر الله ويخرج من هذا المكان، ولا يعد طعاما لامثال هؤلاء الفساق والعياذ بالله الذين يفعلون الفواحش والمنكرات. لكن الأموال التي أخذها في الفترة الماضية هو يستحقها.